الحديث الخامس والسبعون عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصر ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم، وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونظر للأمور على حقيقتها. وأما النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه، وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله، فأنزل لهم من نصره ورزقه من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقترا، فلما كثرت عالته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، ومن جهة وعد الله الذي لا يخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يديه، ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه، ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدرة المؤونة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجه ومرادا به ثوابه. ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب إليه، وما كان له فهو مبارك. ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل هذا مجرب مشاهد. فتبا للمحرومين، وما أجل ربح الموفقين، والله أعلم. هذا الحديث فيه بيان في أن الله عز وجل يسخر بعض العباد لبعض، كما قال تبارك وتعالى: وليتخذ بعضكم بعضا سخريا، أي يخدم بعضكم بعضا، وليس المقصود الاستهزاء، فإن هذا غير مراد بالآية الكريمة، وإنما المراد أن الله عز وجل سخر بعضكم لبعض، كما يقول الشاعر فهما من هذه الآية: الناس للناس من بدو وحاضرة، كل لبعض وإن لم يشعروا إيش خدموا. فمن وفقه الله عز وجل للخير ومن عليه بالمال وبسعة الرزق ثم سخره، فالناس صنفان: صنف من الله عليه بالخير وأعطاه حقه ووفقه لأداء حقه على الوجه الذي يرضيه، فأنفق على الضعفاء والأرامل والمحتاجين والأيتام والسائل والمحروم والمتعفف، ودائما يمد يد العون إليهم، والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا من أسباب زيادة رزقهم وتوسيعه، وليس المراد أن نتوسل بذات الضعفاء، وإنما تحصل وسائل عظيمة بدعائهم ودعاء الملائكة على وتأمين الملائكة على دعائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي، إن الملائكة تدعو، أو أنهم يدعون لكل من ينفق في سبيل الله فيقولون: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فيحصل لهذا الغني المنفق في سبيل الله بصدق وجد وإخلاص لله رب العالمين، يحصل له الخير من جهات عديدة: أولا وعده الله بمضاعفة الأجر على هذا الإنفاق، قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول تبارك وتعالى: لا تحقرن من المعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن جهة أخرى فإنه ينال فضلا بدعاء الملائكة له كما سمعنا الحديث، ومن جهة أخرى فإنه ينال أجرا عظيما مضاعفا من جهة الشخص الذي يعني أكرمه أو أعطاه، ويسر الله رزقه على يديه، فإنه سيدعو له بأن يجزيه الله خيرا على ما قدم. ومن جهة أخرى أيضا فإنه إذا رزق الإخلاص في القول والعمل فإن ذلك أحد شرطي قبول العمل، اللذين هما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى فإن كل من يعلم أن هذا الرجل المنفق في سبل الخير فإنه يدعو له وإن لم يعرفه. ومن جهة أخرى أنه قد يكون قدوة لغيره إذا كانت يداه سحا ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يبخل على إخوانه بما من الله عليه. فإن هذا المسكين الضعيف الذي يشكر الله عز وجل والذي يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه إذا تيقن أو أيقن بذلك علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الباقيات الصالحات خير، وأن ما يدخر عند الله تبارك وتعالى أولى مما، بل هو الذي يبقى ذخرا لك يوم الحاجة إلى ما تثقل به الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فعلينا أن نطبق هذه المعاني العظيمة، ففيها الخير كل الخير للمسلمين إذا تقيدوا بهذه التعليمات النبوية العظيمة التي ينفعه الله تبارك وتعالى بها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.